بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فقد روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وفي رواية: من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. هذا الحديث المبارك وهو في الصحيحين كما ذكر هو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيبين صلوات ربي وسلامه عليه أن صحة المعتقد تكون سبباً بفضل الله عز وجل في دخولك الجنة. الاعتقاد الصحيح أن تعتقد هذه الاعتقادات كما أخبر الله تبارك وتعالى عنها في كتابه العظيم، وكما أخبر عنها رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه. فالإنسان المسلم يعتقد بقلبه أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. كلنا يقول ذلك والأمر سهل، خلاص يا أخي في الجنة إن شاء الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد عبد الرسول. لا، ليس معنى الكلام أن تقوم بترديد هذه الجمل دون فقه وفهم وعمل وتطبيق، فقد جمع الله عز وجل لك الدين بأكمله في هاتين الجملتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه أخوة. فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، العبادة الخالصة لا تكون إلا لله، التوحيد لله، الإخلاص لله، الحب في الله، البغض في الله، النذر لله، الذبح لله، الذبح لله، الحلف لا يكون إلا بالله. فإذا فعلت ذلك فقد حققت هذه الكلمة بكل ما تضمنته من معاني وإرشادات. أما إذا حلفت بغير الله، وإذا دخل شيء من الرياء في عملك والعياذ بالله، وإذا ذبحت لغير الله أو نذرت لغير الله أو توكلت على غيره أو اعتقدت في الأسباب، ما دمت أعمل خلاص الفلوس تدخل جيبي، ما دمت أعمل قعدت في بيتي خلاص. لا، ربما قعدت في بيتك ورزقك الله، وليس معنى ذلك أن الإسلام يدعو إلى البطالة، لا أبدا، ولكنك تأخذ بالأسباب، ومع أخذك بالأسباب فقد لا تنجح، هذا قدر الله. وقد تمكث في بيتك مع صدق التوكل إذا عجزت عن الخروج من بيتك وعن العمل، والأرزاق تأتي من كل مكان. فالذي يعتقد في السبب، ما دمت أعمل خلاص الفلوس في جيب، مكثت في البيت خلاص، هذا رجل قلبه معلق بالأسباب، قلبه ما كان معلقا برب الأسباب. أنت تأخذ بالأسباب والنتائج على الله، لكن أن تعتقد في السبب هذا شيء والعياذ بالله. فأنت ما حققت هذه الجملة بما حوته من معاني عظيمة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصديقه فيما أخبر إذا قال صلى الله عليه وسلم فقوله هو الصدق والحق، كما أخبر الله عز وجل في كتابه العظيم: وما ينطق عن الهوى، لا يتكلم بهواه صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى، يعني ما هو إلا وحي يوحى. الوحي يأتيه من السماء بالقرآن والسنة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لولا حافظون. الذكر هنا هو القرآن والسنة، لا تقول القرآن فقط، يعني السنة خلاص جعلها وراءك ظهرية، أهم شيء يا ولد القرآن. لا، القرآن والسنة، ومن قال سوى ذلك فهو مبتدع، مبتدع. لأن الله عز وجل أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا من القرآن، كما قال الإمام أحمد، 33 موضع فيهم أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كفر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رد أو كان في قلبه شيء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع وضال وقد كذب القرآن. لأن الله قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالقرآن والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، أمرك بشيء فعليك به، الانتهاء عما عنه نهى وزجر صلى الله عليه وسلم، نهاك عن شيء فابتعد عنه، وألا يعبد الله إلا بما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم. فليس لك أن تستحسن عبادة من العبادات من تلقاء نفسك أو بمزاجك أو بهواك، لا، لابد من الدليل الصحيح من القرآن ومن السنة. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، كما أخبر الله في القرآن. ولذلك لما نزل من بطن أمه عليه الصلاة والسلام قال: إني أنا الله، لا، قال: إني عبد الله. في أول كلمة قالها بمجرد أن نزل من بطن أمه قال: إني عبد الله، خلاص انتهت المسألة. في أول جملة أقر أنه عبد لله، ما قال: إني أنا الله، أو أنا ثالث ثلاثة، أو أنا إله معه. في عشرات الآيات قرر الله عقيدة التوحيد ورد عن اسمع يا ولد، تعال هنا، تعال، ورد على النصارى الضالين في عشرات المواضع. ولذلك بعض المسلمين كان يعني يحب دائما أن يسمع سورة المائدة. سورة المائدة فيها آيات فيها يعني إفحام وتدمير لعقيدة النصارى. اقرأ القرآن. فالرجل يعني في الصباح والمساء في كل جميع الأوقات يضع الشريط في المسجل ويسمع، وجاره نصراني، النصراني بيغلي من جوه، فعد قال له: يعني ما فيش في القرآن إلا المائدة يا أخوي. خلاص يعني ده 30 جزء. قال له: انت عارف؟ قال له: ده 30 جزء، ما تسمع اي. قال له: بقى انا يا عم ماليش حق، انا بحب ده. هي لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا، نعم، ان الله هو المسيح ابن مريم. ايات صواعق نارية على النصارى. طب يأول الآيات دي ازاي؟ وبقول لك ايه، ولذلك النصارى يقول لك كل القرآن نعرف نرد عليه ونألف حاجة إلا اللي في المائدة ده، هيروح فين؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. طب وبعدين؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قال لك المسلمين حبايبنا بس يسيبوهم من اللي في سورة المائدة دي، مش عارفين لإلها أي حل. إحنا كفرة، إحنا نسأل الله تبارك وتعالى أن يدمرهم. طبعا الوقت هذا ليس إثارة للفتن وإن إحنا نتشاجر معهم، لا، ده في أداب واخد بالك؟ وفي توجيهات في القرآن والسنة في التعامل مع النصارى، ما ينفعش انك تظلمه ولا انك تسبه ولا تعتدي عليه ولا انك تتحرش به، لا لا لا، لكن انت تعتقد بس ان هم كفرة، تفهمني؟ وفي اصول عند التعامل، هذا الموضوع يحتاج الى محاضرات. المقصود ان تعتقد في المسيح عليه السلام ما كما اخبرك الله عز وجل في القرآن، والجنة حق والنار حق، ادخله الله الجنة على ما كان من العمل. انظر الى رحمة الرحيم الرحمن، على ما كان من العمل، ورحمته وسعت كل شيء، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، آيات الرحمة لا تحصى في القرآن. وفي الحديث القدسي، رحمتي سبقت غضبي، هذه رحمة الرحيم الرحمن. وفي رواية، أدخله الله من أبواب الجنة الثمانية، فأبوابها ثمانية، هذا يؤخذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبواب النار سبعة، هذا يؤخذ من قول الله تعالى في سورة الحجر، لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. فرحمة الله عز وجل عظيمة وواسعة، جعل أبواب الجنة ثمانية وأبواب النار أقل، فرحمته سبقت غضبه. نسأل الله تعالى أن يرحمنا وأن يغفر لنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.